فريق الاحلام للكبار مرار حبايب نمبر 1 نمبر 1 اصحى يا عمنا اصحى يا عمنا يا عمنا يا عمنا جينا بتقولنا بتقولنا بتقولنا ارفع ايدك فوق ايدك فوق ايدك فوق هنقول كلنا كلنا كلنا نمبر 1 الشباب نمبر 1 يتصور الاخ يقتل اخوه طب مين كان يوم يتصور ان الاخ قتل اخوه في الدنيا خلق ضيعه تشتي ناس وهي بايعه وفي ناس راحت لسكه بس ملاش اي رجعه وفي ناس كتيره سكه ما تستاهلش حتى دمعه بشر انتشر من البشر وانظموله مين شكر من مخر اللي عملتوله دي الناس وصلت لي حاله استحاله لا لا لا لا ممكن يطعهولو تلمي من كدرة وصحبه ممكن يطعهولو كلماتنا ماهيش قبيحة زي ما قالوا اهل الزواج ده الواقع اصله فضيحة واحنا بنحكي عليه يا ولاد والنوبي فتح قاموسه في احكام الزمن اللي فات وفي يوم كنا بنتعشى طلبت ويانا نتمشى وطلعنا على الكورنيش حلينا في جلاتي عزاه قلنا هنضرب ورنيش ننسى الدنيا المستفيدة كبست علينا الحكومة وقعدت يا ما تفتش فينا والنعمة يا عم نضاف دي اشكال تمشي محرازة ولا احنا لازم نخاف يا اما نشبع مقلاسة ونرد عليه ونقوحه هو يزود في التفتيش فهي دي الحرية اللي بنحلم بيها نعيش بعد ما ملي منا وعرف اننا نضاف يا خينا ام جاي ماشي وسايبنا وخلى الناس تزعل علينا والله كرامة كرامة صراحة بقينا فازمة قلينا زي بعض وهلكنا من الضحك بكلمة دليل البخت يعض الكلب جوه المولد في الزحمة دليل البخت يعض الكلب جوه المولد في الزحمة قلينا احكي لكم حكايتي اصل زماننا ده ما فيهوش خير على قد ما كان في كلامه الحزن لكن ضحكنا كتير قلينا انا كنت وكنت وكان بيقول عليا كبير ودي لما كبرت وشبت انا ست البيت بتقول لي يا زير خليتنا خدت انا عايز اتنين متطلعين عليك عشان يصدوا واللي لعدت الحلابة وبعد حط اليد على خده وبقيت ماشي ومقتنع ان خلاص كده انا بابا جده وحكمنا على اللي باعه وقد انه كان عبيط كان بيشقى بدراعه بس بيد من الحديد ونكبر كل عياله وتعلمهم عالة على الايد ولما زاد ضياعه بقى بيتجرش من البيت قلينا نعيشه بالحب وحافظه على وسلام على الرجالة واتمنى ان انا كنت خفيف قلنا له النعمة حكايتك في مهرجان هنزع عنها ونسمي كمان على اسمك الناس اللي مفيش منها الناس اللي مفيش منها الناس اللي مفيش منها اسمع صراصير مشدودة بقى ملكوش اصوات موجودة الاحلام قتلك يا زكية هرص شياطينك زي الدودة وزع لنا شبح الاغنية سلك ودانك المسدودة هنا بنوض رمزات وعفية الاحلام ده تلات اسود وقت الورد عليك عليك يا كايد ومقلمك بينزل الماس زيزو النوبي باب الكلام على كل الشعراء وفاز واللي لهيزيع الاحلام فرحت على كبار الاستاذ رجالة السيوف حنفية حلفوا الليلة الفرحة تعم فرحت على كبار العالمية اصحى خير واسمع نعم والميزة مرصوص عالزبطية هنغرق الارض دم هنغرق الارض دم دم طب ميزة يعد حدود يعمل رعد ويقلب مطر الجنرال مصطفى الكوتي حرص يا ابني لعبه خاطر بس يا دنيا صدنا تموتي اصل زعيمنا دايما موتور اصل زعيمنا دايما موتور طب طب ميزة مرصوص بالزبطة قالوا السيوف في البركة الفقدة مثل الطب احمد درديري هنا الادارة وضع الخطة والميزة جاي عليك يا زميلي احمى مفتاح تربته جامدة طب ميزة يعمل اعصار ويهد الدنيا ويخربها ده صلاح العجم الدمار انفسك الضلعة هنحسبها هنقول فتوح الجزار روحك هتروح لو تتشاه والمطادور اكوان جزار خمسة عليك رجولة وكفاءة والميزة جاي للديت العربي احنا سيوف وتقلنا على الله والميزة جاي للتوأمان عبد الله وعبد ابو عبد الله دول الرجولة ويا العوجان عمر ما واحد فيهم جلة عمر ما واحد فيهم جلة حمو كابولي واسلام سلكة وعبد العطار يعني الحمل والدلوع ياسين عمران ولاشين الشناوي يا امم والميزة جاي المصطفى سوستة والشقاوة ده حودة الجمل هنقول بقشة شباب دربالة محمد اجيب عرض التقال علي السعيدي وطارق تيتو وسعوا فضوا لنا المجال علي مصطفى يعني وعوز